أنا أود أن أسمع سيرة ذاتية لمين؟ لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي. أهو بقى الحاجة الجديدة بتوع رجال الإعلام، مالكم مال سيرته الشخصية، مراته وأولاده وابنه مش عارف إيه، ودي دخلها إيه في العبقرية بتاعته؟ لا أقصد هذا. النشأة. ها؟ النشأة أين كانت؟ النشأة في قرية اسمها لقادوس من أعمال مركز ميت غمر مديرية الدقارية. وكيف يعني كانت مسيرة العلم؟ بلدنا بلد لها ميزات كثيرة. أولا أنها على النيل غربا، النيل غربية والرياح التوفيق شرقية، ويجتمع الاثنين مع بعض عشان يدي مدد للمنصورية شمالها، فكأن بلدنا شبه جزيرة، ولذلك كانت متمتعة بالبحر رياحا ونيلا. لهذا تأثير في تكوين فضيلة الشيخ. أيوة، لأن كلنا كل عملنا على البحر والجزيرة والمشاع كله، فكل بقى كل حياتنا. وبلد فقيرة، كان زمان بتاع 800 فدان، بينما عندنا واحد، عندنا مثلا في نواحينا يبقى عنده 2000 فدان و 3000 فدان. إلا أن رحمة ربنا جعلها في قرب متغمر، ومتغمر مركز وفيها بقى المصانع وفيها المحلات ومش عارف، فكل اللي ما عندوش حد يطلع بيروح يشتغل فيها انا. فكنا عايشين بقى، انا اهلي كانوا مزارعين يعني بزراعه الارض في الجزيره وفي نعم. وكيف كانت مسيره العلم؟ ما مسيره العلم ده شيء طويل. مسيره العلم، كان الازهر قديما مركز في مصر اولا. نعم. وبعدين لما شافوا من المظاهرات ضد الاحتلال بيجتمعوا الازهريين وبيعملوا هم الخطبة وهم اللي مش عارف ايه، قال لك شتتهم شويه، فعملوا معهد في اسكندريه، معهد في دمياط، معهد في طنطا، معهد في اسيوط، وزعوا الايه عمل الايام دي، عملوا معهد الزقازيق بعد ثوره 19، عملوا معهد الزقازيق. فانا كنت الدقهليه والشرقيه من تبع معهد الزقازيق، قعدت فيه 9 سنين الاعدادي والايه والثانوي، وانا فلاح بقيت اروح من في الاجازه اكون في مهنتي اهلي. عندنا مثلا الحصان والتيران والمحرات ومش عارف ايه ونبسط، وابهاتنا مثلا يسيبوا لنا حاجات في الغيط، يعني مثلا اولا اي سور جنينة عندنا دي بتاع العيال، مزروع ليمون ونقعد احنا نبيع فيه ونصرف من محدش يجينا حيثه، عندنا مش محد يجينا حيثه، عندنا مش عارف حد بتاعنا بتاع العيال ده دكان بياخد القطن والمش عارف ايه والكلام الملك. فكنا عايشين كويس وانا مبسوط بكده. ولما ابويا حب يوديني بقى الزقازيق لما انفتحت عصيت، انا عايز اتني في الغير، فقعد بقى يحايل عليا ويعمل لي اللي ما ينعمل عشان ايه. طيب وانا هتذلله ليه؟ قال لي انت الاسبوع الجاي هتروح تكشف طبي. طبي يعني ايه يا ابو؟ قال لي شوفوك عينيك ومش عارف انت طيب ايه ها الزقازيق، ما انا عايز اقدم الزقازيق بقى. ما هي بينها 27 كيلو وحركه بالقطر بس. فبقيت اجيب الشطه واحطها في عينيا، عينيا تورم تبقى قد كده، انما بعد ساعه تفنجل وتبقى كويسه علشان ما اروحش، مش عايز اروح طبي. ايوه. وبعدين الخيبه ان انا عملت كده مدة اسبوع ورحوا سافرت يوم السبت، لقيتهم بياخدوا العلم يا رخريت، انت كنت هتخسر عينك برضه هتيجي الازهر. بقيت بقى اعمل ابواب فصولات بقى، الكتب ضاعت، الفلوس انسرقت، مش عارف ايه، هو استحملني لحد ما ربنا سبحانه وتعالى حبب لي العلم وقعدت طالب علم، قلت خلاص بقى امرنا الى الله. نعم. كنت كم سنه في هذا الوقت؟ نعم 14. ودخلت الازهر. ودخلت في الازهر، قعدت 9 سنين في زادي و4 سنين في كليه اللغه العربيه و2 في التخصص. نعم. ارجو ان تحدثني عن تجربه فضيله الشيخ محمد متولي الشعراوي في الوزاره حينما كنت وزيرا لفتره من الفترات. انا غريب عن بلادي من سنه 50، اول ما انشئت كليه الشريعه في مكه المكرمه، اول تعليم عالي اختاروني مدرسا فيها، فرحت من سنه 50، ظللت لسنه 63، خرجت 13 فوق من كلية. وبعدين حصل الخلاف بين جمال عبد الناصر وبين سعود والبيصر، الأزمة إياه بتاع المحمل وبتاع الكسوة ومش عارف إيه، فحشنا جمال عبد الناصر قعد. فلما قعدت جت الجزائر استقلت، فقال له روح اعمل رئيس التعريب هناك في الجزائر. رحت قعدت 6 سنين. وبعدين لما مات عبد الناصر عادت المياه الى مجاريها، فابرك الي السادات وقال تسافر من عندك على السعوديه لاننا خلاص عايزين نجيل الجفوه. رحت عند السعوديه قعدت لحد سنه 78، وبعدين استدعوني للوزاره. انا راجل غريب من سنه 50 ولا صله لي باحد. انني كنت وفدي، حمدت الله انني خرجت قبل ما تيجي الثوره، والا كانوا خدوني زي ما خدوا الناس اللي. وبعدين افاجئ انهم يتصلوا بي وانا في السعوديه يقولوا نكلم ممدوح سالم. جه السفير خدني من مكه، رحت كلمت قال لي بقى يا شيخ احنا عايزين نتعاون معاك وعايزين مش عارف ايه. قلت له لا، القانون بتاع 103 وحش وانا ما اقدرش اشتغل في الازهر على اساسه. ما هو القانون 103؟ سلب كل شيء من شيخ الازهر وجعله لوزير من الوزراء، يبقى شيخ الازهر قاعد والوزير قاعد هو اللي يبت هو اللي يعمله خلاص. فقال لي تعالى واكتب مذكره وانا بك عليا اقدمها وادافع عنها، وان ما وجبتش اخرج انا وانت. قلت له يا كده هو وانت، انا ما شفتش حد في عهد الثوره وزير خرج ابدا انما يترفد. معلش واحد ما عمرش شفت حاجه زي كده. اما اللي بقول لك كده، رحت ابن سامي الكبير قال لي يا بابا انت غريب بقالك قد كده ولا لك دعوه بحد، ايه اللي خلوهم يفكروا فيك؟ يمكن في نيه انور السادات انه يعمل حاجه الازهر. قلت له صح يا ابني. فرحت وقبلت وقعدت وياهم وقعدت كتبت المذكرات برضه ما فيش فايده. قعدت بقى اداري المسائل بالشكل ده لحد ما حصلت حكايه عويضه اللي ما حدش غادر عليه، ربنا قدرنا عليه لحد ما عملت البنك الاسلامي. ها عملت شويه حاجات قلت هي دي اللي ايه، حتى ما قعدتش على المكتب طول عمري، ما قعدتش على المكتب، كرسي صغير كده قاعد بيننا لحد ما انور السادات قال للممدوح صحيح الجدع ده بيقعدش على قال له انا رحت له لقيته قاعد على كرسي فرح الباب وسايب المكتب. فبقول له يا شيخ شعراوي انت ما بتقعدش على المكتب ليه؟ قلت له عشان ابقى قريب منكم لما ترفصوني ابقى قريب من الباب. قام ضحك وفضلت على كده عادي يا سيدي. انما بعدين لما حصلت حكايه عويضه وحكايه البنك الاسلامي قلت بزياده ايه ان انا عملنا الكم حاجه دول يا هم. وقلت كمان يا اولاد ما يمكن انا لو ما كانوش عملوا كده كنت قلت هم مش فتحين يعني ما ينفعش ابقى وزير. لا دي انت نفعت يا اخو خد على قفاك يلا. عندك كم من الابناء؟ ها؟ كم من الابناء؟ رجعنا برضه الحرص كله على الدعبسه دي. انا بدي اعرف والله علتها والله. لانه لك انت شخصيه عامه ولها مكانه خاصه في العالم. لا الشخصيه العامه مالها ومال العيال. وقولوا بناتك وما بناتكش ما حدش. اولا انا بناتي لا يزورنا احد ولا احد يزورهم ولا ينزلوا من السلالم. انا لما يجي ضيف حتى ما خليهمش يطبخوا. ومن الاولاد؟ ها؟ والاولاد؟ انا عندي 3 اولاد ذكور وعندي بنتين. الكبير بتاعهم سامي ده البكر بتاعهم. ربنا يخليك. سامي هو وكيل وزاره بتاع الازهر دي.